بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من أيام قباء، والآن الانتقال من قباء ودخول المدينة النبوية طيبة. عند البخاري عن الزهري عن عروة، وعروة هو أستاذ الناس في السير وفي السيرة عموما في المغازي، عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة عند الظهيرة، ولعله كان بعد الزوال، لأنه سيأتي أنه صلى في رنونا، صلى الجمعة عند بني سالم بن عوف في وادي رنونا. ولذلك في الصحيحين أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، وتقدم عن أبي بكر وهو الحديث الثالث في المسند في حديث الهجرة، قال أبو بكر: فقدمنا ليلا، قد يكون يعني المراد العشي والله أعلم، فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل على بني النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك. وقال ابن كثير هنا: إما أن يكون هذا يوم قدومه إلى قبى، فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة في حر الظهيرة، وأقام تلك تحت تلك النخلة ثم سار بالمسلمين فنزل قباء ليلا، أو أنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا، فإن العشي من الزوال. وإما أن يكون المراد لما رحل من قباء فسار وصلى الجمعة في بني سالم، فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء، الله أعلم. وعند البخاري أيضا عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني عمرو بن عوف بقباء، وأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء في تلك الأيام، ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده، وكان مربدا لغلامين يتيمين وهما سهل وسهيل، فابتاعه منهما واتخذه مسجدا، وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم، أي في حيهم. وكل هذه بالتفاصيل ستأتي إن شاء الله. وكذلك عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، تقدم من عويم من أهل قبى، قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كيف دخل إلى قبى، وهذه تقدمت. ثم قال: وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: إني لأسعى في الغلمان، يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، وهذا أيضا تقدم. وعن أبي بكر في الصحيحين في حديث الهجرة قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. وعند البيهقي عن ابن عائشة قال: جعل النساء والصبيان يقولن: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع. قال: وأما ابن إسحاق فقال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وقال محمد بن إسحاق: وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم أقام فيهم 18 ليلة، وهذا الذي تقدم في صحيح البخاري من طريق الزهري عن عروة. قال ابن إسحاق: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، وهؤلاء من الخزرج، وإن كانوا أولئك بني عمرو بن عوف وهؤلاء بني سالم بن عوف، لكن هؤلاء من الخزرج، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رنونا، رانونا على وزن عاشوراء، يقولون صلى في بطن الوادي في بني سالم، يقولون إن ما ذكر رنونا إلا ابن إسحاق، والبقية يقولون في بني سالم بن عوف. ووادي رانونا هو يفترق فرقتين، وكلاهما تفرغان في وادي بطحان، وهو أحد أودية المدينة الثلاثة: العقيق وقناه وبطحان. رنونا هذا رافد من روافد بطحان، والله أعلم، لكن ما في أحد غير ابن إسحاق فيما يذكرون أنه ذكر رانونا، وإنما يقولون صلى في بطن الوادي في بني سالم بن عوف صلاة الجمعة. وقد ذكر ابن كثير خطبته ذلك اليوم، فقال عن سعيد بن، قال هنا: أدركه وقت الزوال لما ارتحل من قباء وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي ران هنا، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة، أو هي أول جمعة مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. وأما الأنصار فقد جمعوا، جمع بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة. يقول ابن جرير في تاريخه إلى عبد الله بن وهب الإمام عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم والمسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته، وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، هذه أظهر، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس، وذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هكذا أورده ابن جرير وفي السند إرسال. قد يكون هذا بالمعنى، لأن فيها إشارة إلى آيات ما نزلت إلا في المدينة، مثل آية الأنفال: ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومثل آية الطلاق أيضا نزلت في المدينة فيما بعد، اللي هي: يوم يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، والله أعلم. وفي رواية أخرى عند البيهقي قال: أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، لكن هذه سندها يعني أكثر اتصالا. قال ابن إسحاق: حدثني المغيرة بن عثمان إلى جده الأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها، تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال ثم خطب مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، اختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا من أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسوا عنه قلوبكم، فإنه من كل يختار الله ويصطفي، فقد سماه خيرته من الأعمال، وخيرته من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن بعضها يقوي بعضا. هذه خطبة رانونا التي كما يزعمون. كذلك من ضمن مسيره ذلك صلى بهم الجمعة، قال ابن إسحاق فلما صلى الجمعة قام رجال من بني سالم بن عوف فأتاه عتبان بن مالك، ونحن أيضا كما فعلنا في قباء سنحاول أن نأتي بتراجم هؤلاء، وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم، عتبان هذا له خبر سيأتي، فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، فقال عليه الصلاة والسلام خلوا سبيلها، وكانوا قد أمسكوا بخطام الناقة أو بزمامها، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته، فخلوا سبيلها فانطلقت، فلما وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد، هذا اللي يقول كنت أظنك من أفقه رجل المدينة، وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بن ساعدة اعترضوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا وازت دار بن الحارث بن خزرج اعترضه سعد بن ربيع وخارجة بن زيد، هذا صهر أبي بكر، وهؤلاء اللي كان أبو بكر فيهم في السنح في العالية، وعبد الله بن رواحة، هؤلاء كلهم حارثيون، في رجال من بني الحارث ابن الخزرج، سعد بن ربيع هذا أخو عبد الرحمن بن عوف، وخارجة أخو الصديق وعبد الله بن رواحة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار وهم أخواله دنيا، يعني ألصق بن النجار به، أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمر إحدى نسائهم من بني عدي بن النجار، وذكرنا أنها كانت عند أحد كبارهم ثم طلقها في الحلقات الماضية، ثم خلف عليها هاشم فأولدها عبد المطلب، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط وسيرة بن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا وازت أو أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم، وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وهما سهل وسهيل ابن عمرو، وكان في حجر معاذ بن عفراء، وفي رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة كان في حجر أسعد بن زرارة أبو أمامة، وقال موسى بن عقبة وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف يوم الجمعة، فمشوا حول ناقته ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم له، وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، وإنما أنزل حيث أنزلني الله تبارك وتعالى، فلما انتهت به إلى باب أبي أيوب بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق في سيرته لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها فوثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمام لا يثنيها به، ثم التفتت الناقة خلفه، ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فباركت فيه، ثم تحلحلت أي تحركت هكذا، ثم رزمت، والرزام رزوم الناقة إذا قامت من الإعياء، ثم وضعت جيرانها، الجيران باطن العنق من البعير، وضعت الجيران. قال: فعندئذ نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت على باب أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. لذلك كان الصحابة يكرمونه إكراما عظيما، حتى معاوية رضي الله عنه في خلافته قال: والله لأكرمنك على ضيافتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر قال: ففرح أبو أيوب واحتمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، فنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد. المربد هو المكان الذي يجف فيه التمر. فقال: لمن هذا المربد؟ قال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمرو، يتيمان لي وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار، أي في المسجد، وستأتي إن شاء الله قصة المسجد. وذكر البيهقي في دلائله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها، فقالوا إلينا يا رسول الله، قال: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب، فخرجت جواري من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تحبوني؟ قالوا: إي والله يا رسول الله. قال: وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم. هذا عند البيهقي، وكذلك خرجه الحاكم. وعن عوف الأعرابي عن ثمام عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، أي بنات صغار، يا حبذا محمد من جاري. فقال عليه الصلاة والسلام: يعلم الله أن قلبي يحبكن، أن قلبي يحبكن. ورواه أيضا ابن ماجه. وفي صحيح البخاري من طريق أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يروى بكسر الثاء وفتحها أي منتصبا قائما، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات، هذا في البخاري. يا سبحان الله، ونحن والله نحب الأنصار، والله نحب الأنصار رضي الله تعالى عنه، وستأتي أخبارهم. قال ابن إسحاق بسنده إلى أبي رهم السماعي قال: حدثني أبو أيوب، أبو أيوب عمر حتى مات في القسطنطينية رضي الله عنه، قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل أي في الدور الأرضي، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله، وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيهما، الحب الجرة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله، تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه، نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه، وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى ليده فيه أثرا، فجئته فزعا، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك. فقال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجى، فأما أنتم فكلوا. قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد، رضي الله تعالى عنه، من مثلهم. وعن أفلح مولى أبي أيوب قال عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلته وقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتنحوا فباتوا في جانب من الغرفة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال السفل أرفق بنا، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، قال فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. في هذه الرواية قال فكان يصنع، وهذه الرواية عند البيهقي ولكن أيضا رواها مسلم، قال فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، فإذا جاء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعام فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه، فقال أحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه، قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أن يأتيه الملك، خرجه أيضا مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين حديث أنس قال جيء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات من بقول، فلما راه كرهه الحديث. قال الواقدي إن أسعد بن زرارة لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده، يعني أكرم الناقة، أخذ يعلفها يحتاج إليها في غزو في سفر. لا إله إلا الله، رضي الله عنه. وعن زيد بن ثابت قال أول هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها، يقول زيد بن ثابت، قصعة فيها خبز مثرود بلبن وسمن، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي، قال بارك الله فيك، ودعا أصحابه فأكلوا، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم، العراق هو العظم الذي أخذ عنه اللحم وبقي عليه اللحوم الرقيقة طيبة يسمى عراق، يعني هكذا. قال زيد وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون، وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر، يعني لو قلنا ربيع الآخر وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال، صحيح، يعني هو في شوال بنى بعائشة وقد انتهى من مساكن، فالمراد أنه مكث إلى شوال. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان رضي الله تعالى عنه، بقي له في مكة ابنتان وزوجته سودة. قال وزينب عند زوجها بمكة بالعاص بن الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة، معناه أن زيد تزوج أم أيمن في مكة، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي أول شيء فعله لما استقر أن أرسل إلى هؤلاء وأتى به. وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة قال فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد، يعني فيما بعد آلت هذه الدور. الآن ابن الزبير يوصف الذي يراه في زمانه، يعني المكان اللي بركت فيه بين دار جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب، يعني فيما بعد. قال فأتاه الناس فقالوا يا رسول الله المنزل، فبعثت به راحلته فقال دعوها فإنها مأمورة، ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت، ثم تخللت الناس، وثم عريش كانوا يرشونه ويعمرونه يتبردون فيه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فيه فأوى إلى الظل، فأتاه أبو أيوب فقال يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك فانقل رحلك إليه، قال نعم، فذهب برحله إلى المنزل، ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله أين تحل؟ قال إن الرجل مع رحله حيث كان، يعني هذا من حسن التخلص مثل سبقك بها عكاش، ما يريد أن يكسر خاطر الرجل. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، يعني في النهار استقبل الناس يرشونه ويعمرونه يتبردون فيه، والناس يحطمون يعني كثرة، يمكن بيت أبو أيوب ما يتحمل. قال حتى بني المسجد، هو يقول ثنتي عشرة ليلة، ثم قال حتى بني المسجد، وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد، حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس أنه لما قدم أبو أيوب البصرة وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة علي رضي الله عنه خرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره وملكه كلما أغلق عليه بابه كل ملكه كلما أغلق عليه بابها يعني كل شيء في الدار. ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس 20,000 و40 عبدا. وقد صارت دار أبي أيوب التي في المدينة بعده إلى مولاه أفلح مولى أبي أيوب فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 1,000 دينار وصلح ما وهى من بنيانها ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة رضي الله عنه رضي الله عنه. وكان نزوله عليه الصلاة والسلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة لهم. قد كان في المدينة دور كثيرة أي أحياء كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها وكل قبيلة من قبائلهم اجتمعوا في محلته وهي كالقرى. فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار. وعن أبي أسيد في الصحيحين البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر قوم سعد بن عبادة وسيد بن حضير هؤلاء من الأوس ثم بنو الحارث بن خزرج هؤلاء اللي هم قوم سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواح ثم بنو ساعدة قوم سعد بن عبادة. قالوا وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير أو حسبكم أن تكونوا من الخيار. هذا في لفظ آخر قال سعد أبو أسيد لسعد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا يعني الأربعة. قال سعد يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا بني ساعدة آخرا. قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. وهذا كله في الصحيحين. وثبت الأنصار الشرف والرفعة. قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار ما يلي جلدك من الملابس. الأنصار كرشي وعيبتي يعني بطانتي وخاصتي. أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. خرجه البخاري والجماعة. وأيضا عن أنس بن مالك قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال يذكرون أهل السير دائما هنا قصيدة أبو قيس صرمه بن أبي أنس. وهذا له خبر في الصيام وله أخبار. هذا من الصحابة أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه. قال ابن إسحاق قال أبو قيس صرمه بن أبي أنس قال ثوى في قريش 14 حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضية وألفى صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادي فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب ولو كان الحبيب المواسية أو الحبيب المصافية ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعادية أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت اسم الله أنت الموالي أي الولي فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقية فوالله ما يدري الفتى كيف سعيه إذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذا أصبحت ريا أو ريا وأصبح ثاوية، يعني النخل ما تفكر في صاحبها، إذا أصبحت هي ريا وصاحبها ثاوية أو ضامية. سبحان الله. قالت عجوز من الأنصار: رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي عنه هذه الأبيات. كان الصحابة دائما يحبون مثل هذا. والمدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لها أصبحت هي كهف أولياء الله وعباد الله الصالحين ومعقل المسلمين وحصنهم المنيع ودار هدى للعالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد انفرد الإمام مالك رحمه الله بتفضيلها على مكة، كلامه فيها مشهور، حتى في تفضيل المساجد. ترى الإمام مالك رحمه الله له قول: أولا أن التفضيل إنما هو في صلاة الفرائض فقط، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم قال: وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، ولم يكن بين حجراته وبين مسجده إلا خطوة، وكان يصلي النافلة في حجراته. فقال مالك: التفضيل خاص بالفرائض، هذا واحد. والأمر الثاني، فهم مالك وأصحابه أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع المساجد بألف صلاة، إلا المسجد الحرام فإنها أفضل منه بدون الألف، بأقل من ألف. يعني قوله صلاة في المسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، يعني يكون الاستثناء متعلق بالألف. قالوا: وقد روي عن عمر أنه قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة فيما سواه. فقالوا: إذا كان هو بمئة صلاة فيما سواه من المساجد، فيكون تخصم المئة من الألف، فيكون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بتسعمائة صلاة من المسجد الحرام. يعني صلاة في المسجد النبوي أفضل بتسعمائة من المسجد الحرام، وأفضل بألف في باقي المساجد. هكذا فهم. قالوا: والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، اللهم إني أدعو للمدينة بضعفي ما بمكة من البركة. قالوا: فكذلك مضاعفة الصلاة. ولهم في ذلك. أما تفضيل البلد فهذا لا يشكون فيه، إن سكن المدينة خير. وأما تفضيل المسجد فهم يقولون هكذا، يقولون إن إلا المسجد الحرام متعلقة بالألف، يعني إلا المسجد الحرام فإن فضل المسجد النبوي عليه لا يكون ألف، وإنما هو أقل من ألف. وهذا أيضا فهم فيه. ومكة ذكرها الله في القرآن أكثر من المدينة كثيرا، ذكرها الله في أكثر من 20 موطن، وأقسم بها وحلف بها ونسبها إلى نفسه، وقال: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وقال: فليعبدوا رب هذا البيت، وقال: طهر بيتي، وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والله أعلم. ولذلك الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والله أعلم. على كل حال هذا إن شاء الله سيأتي فيما بعد. هذا خروج عليه الصلاة والسلام من قباء وصلاة الجمعة في رانونا، ثم مروره بإحياء الأنصار. مر بدار، أول شيء دار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني بياضة، ودار بني ساعدة، ودار عدي بن النجار، واستقر به القرار في دار بني مالك بن النجار، وجلس في بيت أبي أيوب، وكان يذهب إلى العريش هذا ويستقبل أصحابه، كما كان في قباء يذهب إلى دار سعد بن خيثم. مكث هناك عليه الصلاة والسلام في رواية الأنصار سبعة أشهر إلى شوال، يبني المسجد، وكان في أحداث كثيرة، ويؤاخي بين أصحابه، ويهادن اليهود، ويتكفى شر المنافقين، ويتكفى شر الأعراب من حوله. يعني كانت مرحلة تأسيس عظيمة جدا، كلها إن شاء الله ستأتي بالتفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.